هكذا النهاية، الخاتمة السيئة. ربما يعاقب الله بعض أولئك بأن يختم لهم خاتمة سيئة. ومن مات على شيء بعث عليه، شاب مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وفي الطريق بين مكة وجدة يحصل له حادث مروع، فيراه بعض المارة ينزلون لتلقينه الشهادة لعله يختم له بخير. أي فلان قل لا إله إلا الله، يقولون يا ليتنا ما لقناه الشهادة، يا ليته ما نطق. والغناء ينبعث بأصوات غربية والموسيقى من السيارة، أطفأوها ولقنوه. تدرون ماذا قال؟ تدرون ماذا قال؟ قال يلعن دينكم ودين آبائكم، ما أريد أن أصلي ولا أصوم. لعن الدين ثم فاضت روحه إلى بارئه. ماذا سيقول إذا وقف بين يدي الله؟